Bismillah. Al-Fa'il. Qala rahimahullahu ta'ala Al-Fa'il. الفائل الذي كان رفوع أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى وبعد فعل الفائل فإن زهر فهو وإلا فضمير استتر وجريد الفعل إذا ما أسندا لاثنين أو جمع كفاز الشهدا وقد يقال سعيدا وسعيد والفعل للظاهر بعد مسند ويرفع الفاعل فعل أضمرا كمثل زيد في جواب من قرى وتاء تأنيف تل الماضي إذا كان لأنثى كابت هند الأذى وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حر وقد يبيه الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضي بنت الواكف والهذف مع فصل بإلا فضلا كما زكى إلا فتاة بن العلا والهذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء ما إحدى اللد والحذف في نعم الفتاة استحسن لأن قصد الجنس فيه بين والأصل في الفاعل أن يتصلا والأصل في المفعول أن ينفصلا وقد يجاء بخلاف الأصل وقد يجي المفعول قبل الفعل وأخر المفعول إن لمس حذر أو أضمر الفاعل غير منحصر وما بإلا أو بإن منحصر أخر وقد يسبق إن قصد زهر وشاء نحو خاف ربه عمر وشذ نحو زال نوره الشجر Qala al-allamah an-nahwi Muhammad ibn Abdullah ibn Malik al-Andalusi fi bab al-fa'il. Al-fa'il alladhi kana marfu'i ata Zaidun muniran wajhuhu ni'mal fata wa ba'da fi'lin fa'ilun fa'in zahar fahuwa wa illa fa dhamirun istatar. وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهدا وقد يقال سعيدا وسعيد والفعل للظاهر بعد مسند ويرفع الفاعل فعل أضمر كمثل زيد في جواب من قرى وتاء تأنيث تال الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفي من ذات حير وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أنت القاضي بنت الواقيف والحذف مع فصل بإلا فضيل كما زكى إلا فتاة ابن العالى والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر واقع والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللام والحذف في نعم الفتاة استحسن لأن قصد الجنس فيه بين والأصل في الفاعل أن يتصل والأصل في المفعول أن ينفصل وقد يجاء بخلاف الأصل وقد يجيء المفعول قبل الفعل وأخير المفعول إن لبس حذر أو أدنر الفاعل غير منحصر وما بإلا أو بإن منحصر أخر وقد يسبق إن قصد ظاهر وشاع نحو خاف ربه عمر وشذ نحو زان نوره الشجر ينوب مفعول به عن فاعلي فيما له كان خير نائلي فأول الفعل ضموما والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل واجعله من مضارع منفتحا كينتحي المقول كينتحي المقول فيه ينتحى والثانية التالية المطوعة كالأول جعله بلا منازعة كالأول جعله بلا منازعة وثالث الذي بهمز الوصل كالأول جعلنه كالسهلي واكسر أو اسم فثلاثي أعل عينا وضم جاك بوع فاحتمل وإن بشكل خيف لبس يجتنب وما لباع قد يرى لنحو حب وما لفباع لما العين تلي في اختر وانقد وشبه ينجلي وقابل من ظرف نوم مصدري أو حرف جر بنيابة حري ولا ينوم بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسف ما التباسه أمن في باب ظن وأرى المنع اشتهر ولا أرى منعا إذا القصد ظهر وما سوى النائب مما علقا بالرفع النصب له محققا إن مضمار اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل فالسابق نصب بفعل أضمرا حتما موافق لما قد أظهرا والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص فالرفع التزمه أبدا كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد واختير نصب قبل فعل ذي طلب وبعدما إلاؤه الفعل غلب وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فعطفا مخيرا وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فعطفا مخيرا والرفع في غير الذي مر رجح فما أبيح فعل ودع ما لم يبح وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل إن لم يكن مانع حصل وعلقة حاصلة بتابع كعلقة بنسب الاسم الواقع علامة الفعل المعد أن تصلها غير مصدر به نحو عمل فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل نحو تدبرت الكتب ولازم غير معد وحتم لزوم أفعال سجايا كنهم كذا فعل اللوى المضاهق عن ساسا وما اقتضى نظافة أو دنسا أو عرضا أو طاوع المعد لواحد كمده فامتد وعد لازما بحرف جر وإن حذف النصب للمنجر نقلا وفي أن وأن يطارد مع أمن لبس كعجبت أن يدو لا التي لنفي الجنس رجاء عمل إن جعل للا في نكره مفردة جاءتك أو مكررة فانصب بها مضافا أو مضارعة وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والثاني جعلا مرفوعا أو منصوبا أو مركبا وإن رفعت أولا لا تنصبا ومفردا نعتا لمبني يلي فافتح أو انصبا أو ارفع تأليلي وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه أو الرفع قصدي والعطف إن لم تتكرر لحكما له بما للنعت ذي الفصل انتما وأعطلا مع حمزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام وشاء وشاء في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر انصب بفعل قلب جزء ابتدا أعني رأى خال علمت وجدا ظن حسبت وزعمت مع عد حجى درى وجعل اللزك اعتقد وهب تعلم والتي كصيرا أيضا بها انصب مبتدا وخبرا وخص بالتعليك والإلغاء ما من قبل هب والأمر هب قد ألزما كذا تعلم ولغير الماضي من سواه مجعل كل ما له زك وجود الإلغاء لا في الابتداء وانوي ضمير الشان أولى مبتدا في موهم إلغاء ما تقدما والتزم التعليق قبل نفهما وإن ولا لا مبتداء أو قسم كذا والاستفهام ذا له انحتم لعلم عرفان وظن تهمه تعلية لواحد ملتزمه ولرؤى الرؤيا بما لعلما طالب مفعولين من قبل انتما ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول وكتظن جعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصل بغير ظرف أو كظرف أو عمل وإن ببعض ذي فصلت يحتمل وأجري القول كظن مطلقا عند سليم نحو قل ذا مشفقا إلى ثلاثة رأى وعلما عدوا إذا صار عرى وعلما وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا وإن تعديا لواحد بلا حمز فالاثنين به توصلا والثاني منهما كثاني اثني كسا فهو كثان والثاني منهما كثان اثني كسا فهو وإلا فضمير فهو في كل حكم ذو اتسا وكأر السابق نبى أخبرا حدث أنبأ كذاك خبرا Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'ahu dah. Salam wa taslimin kathira, amma ba'd. Sebelum kita masuk ke bab berikutnya, yaitu tentang an-na'ib anil fa'il, seperti biasa, kita merojah dulu sepintas dari pembahasan dari bab sebelumnya, yaitu bab anil fa'il. Ya. Silakan dari kanan. Satu bait di baca dan di Arab kemudian disebutkan faedahnya. Babul fa'il al-fa'il alladhi kana rafa'ahu Aisha Zaidun muniran wajhuhu ni'mal faza. Al-fa'il mubtada marfu'un bil ibtida' wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahira 'ala akhirih alladhi ismu mawsulin mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in khabar kama rafu'i jarun wa majrur. Musa'alikum bimahzuf sinah. Waha mudaf. Wajumlah atazidun munir wajuhu ni'afata fi mahali jari mudaf nilai. Ata fi'lun mad mabniyun ala as-sukun. Zaidun fa'lun marfu' wa alamat rafi ad-dhammah ad-dhahul akhirih. Muniran halun li zaidin mansub. وعلامة نصبه الفتح الظهر آخره وهو اسم فاعل يعمل عمل الفعل يرفع الفاعل وينسب المفعول وجه فاعل لمنير مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهر على آخره نعم الفتى نعم فعل النصب جامد مبني على الفتح الفتى فاعل لنعم مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهر ضمة المقدرة على الألف لم يضر يتعذر وخبره والمبتدأ محذوف أي نعم الفتى زيد والجملة في نعم الفتى في محل رفع خبر مقدم معنانya ialah فعل itu seperti marfu'nya ada zaidun dan munir majhul serta نعم الفتى yakni bahwasanya bisa fa'il itu dirofakkan dengan fi'il seperti atau fi'il mutasarrif seperti atau zaidun atau syibul fi'il seperti munir wajhu atau fi'il yang jamid seperti ni'mal fasa dan fa'il definisinya ialah lughatan man awjadal fi'la wasilahan al fi'il musnad ila fi'ilin ala tariqatihi fa'ala aw syibuhu alis al-musnad ila fi'lin ala al-ismul musnad ilaihi fi'lun ala tariqati fa'ala aw shibuhu wa humuhu arfa' kharaja min qawli al-ism isnad wa huwa jumlah seperti Zaidun qama bu. Al-ism al-fi'l wal harf. Al-musnad ilayhi fi'l zumiya al-ismu yashmil al-muawwal masrih. Misal al-muawwal qawlihi ta'ala awalam nakfihim anna anzalna. Al-fi'l sarih Zaidun daraba Zaidun gulamahu. Al-musnad ilayhi fi'lun ihtirazan bihi ihtaraza bihi an ma usnid ilayhi al-jumlah aw fi quwwati al-jumlah aw ismun fi quwwati al-jumlah nahu Zaidun qa'imun atau Zaidun qamabu حكم الفاعل مرفوع وقد يخرج من الرفع إلى النصب وإلى الجر خرق ثوب المسمار يعني المعنى مفهوم وقد جار الفاعل لفظا كقوله تعالى ولولا دفع الله الناس يعني ولولا أن يدفع الله الناس وقد جار بحرف زائد كقوله تعالى وكفى بالله شهيدا هيهات هيهات لما توعدون من الزايدة بالله شهيدا من الزايدة ما جاءني من بشير ولا نذير في القرآن Yeah. Kemudian yang dimaukan dengan syibul fi'il itu ada beberapa perkara. Yang pertama ismul fa'il, nahu aqaimul azidan. Yang kedua masdar, misaluhu hadza zaidun darbun akhuhu. Ala inna dhulma nafsihi al-mar'u bayyinu. Dhulm. Kemudian syibul al-fi'il seperti as-sifatul musyabbaha bismil fa'il. Ra'aitu rajulan hasanan wajuhu. Atau masdar. Ajibtu min darbin zaidun akhahu. Ajibtu min ata'i dananira ata'i dananiri zaidun. Isim fi'il hayhata lima tu'adun. Hayhata al-aqibu majur bidzarfi wal jar majur. A'indaka Umaru fatawa fid dari zaidun. Tidak didahului dengan istifham atau nafi. Ismu tafdil hadza zaidun al-afdalu akhuhu. Wabada fi'in fa'ilun fa'in zahar fahwa wa illa fadomir nistatar. Al-wawu harfatin ba'da zarf, zarfu makanin masuk wa mudaf. Fi'lin mudafun ilaih majur wa abu jari al-kasra. Wahuwa mutalikun wa mutalik bi mahdufin khabar. Khabar muqaddam. Fa'ilun mubtada ma'akhon marfu'a atrafiyat dhammah. Ala akhirih fa in dhahar alfa li tajdin alfa atifa in syartiyah dhahar fi'lul madin mabniun ala al-fathi fi mahali jismin fi'lu syart fahuwa wa fa'iluhu tamirun musun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila fa'il fahuwa alfa ar-rabita fa rabita li jawbi syart huwa dhamirun munfasun mabniun al fathi fi mahalli rafin mubtada wa khabaru mahdhuf taqdiruhu huwa matlub wal jumlatu ismiyah fi mahali jazmin jawabu syart wa illa al wawu harf atfin illa in syartiyah la nafiyah fa dhamirun fa wa fi syart mahdhuf taqdiruhu wa illa zahar wa illa zahar wa illa yadhhar fa dhamirun al fa'u rabitah dhamirun khabar li mubtada mahdhuf taqdiruhu fahuwa dhamirun istatar fi'lul madi mabniun al-fathi mabniun al-fathi wa fa'iluhu dhamirun musun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila dhamir wa jumlatu min al-fi'liyah wa jumlatul fi'liyah fi mahali raf'in nati dhamir dan fa'il terletak setelah fi'il, datang setelah fi'il, dan apabila fa'il tersebut nampak, maka itulah yang dituntut. yang dikehendaki. Dan apabila tidak nampak, maka mesti domir mustatir. Mustatir. Hukum fa'il adalah diakhirkan dari yang merafakannya. Fa'il diakhirkan dari yang merafakannya. Ada. Alul madhab jumhur seperti Basri. Madhab Basriin. Yang namanya fa'il mesti setiap terletak setelah fi'il. Tidak boleh mendahului fi'il. Adapun orang-orang Kufah, mereka membolehkannya dengan dalil malil jamali masyuha wa'ida. Ajan dalan yahmilan wahadida am hadida. Dan faedah khilaf ini nampak ketika pada fi ghairi suratil ifrat. Contohnya Zaidun qoma. Adapun pada musnad dan jamak, apabila pendapat Basra, Zaidun qoma, Zaidun mubtada qoma. Menurut orang Basra, Zaidun qoma, Zaid sebagai mubtada dan qoma jumlah sebagai khobar bagi Zaid. Adapun pendapat Kufi, boleh Zaid sebagai fa'il dari qoma. Dan pada ketika musnad dan jamak tampak perbedaannya. Apabila pendapat Basri pada contoh Zaid az-Zaidani qoma, tampak padanya alif itsnain. Az-Zaidani qoma harus ada padanya alif itsnain. Ataupun apabila dijamakkan, contohnya az-Zaiduna qomu, nampak padanya wawu. Ataupun aniswatu kumna. Ifrat. Az-Zaidani qoma. Az-Zaiduna qoma. Adapun bagi pendapat Basri adalah mubtada. Pendapatnya orang Basra. Adapun bagi yang tadi yang disebutkan sebagai dalil bagaimana? Terbantahkan. Ditakwil. Takwilannya bagaimana? Ada fi'il sebelum masyuha. Masyuha. Ya Zahar. Mubtada. Dan sebagian fi'il tidak menunjukkan pada fa'il. Contohnya seperti fi'il untuk wakidah. Mentakid. Ataki kuna ihbis. Ataki. Yang kedua. Dan fi'il yang tidak menunjukkan fa'il juga adalah fi'il yang dimabdikan untuk majhul. Kudial amru. Dan juga pada fi'il kana zaidah. Pada kana zaidah. Lillahi daru anu syirwana. min rajulin ma kana a'rafahu biduni wasafili. Waqad kana fi hashwin kama kana asaha ilma man taqaddama. Al-fi'lu al-makfuf bima. Qallama, qallama, dan juga kathurama. Jaridil fi'la idza ma usnida ithnaini aw jam'in kafaza syuhada wa al atifah jaridil fi'l amrin mabni ala sukun wa huruf kalil dikau sakinain wa fa'ilu damir mustatir fi jawaban takdiru anta fi'la maf'ulun bi mansub wa lam tunasbi wa lam tunasbi sifatu jarat ala akhirih idza zarf kalaman ma'na syarat ma usnida ma mazaida usnida fi'l madi mabni al majhul Wanai bufail damir mustatir fi jawazun takdiru huwa ya'utila fi'il wa jumlatul fi'liya fi mahali darin bija fati iza ilaihi ilaiha lisnaini au jam'in lisnaini jar majrur mutalik bi usnida au harfu atsin jam'in ma'tuf ala isnain kafaza syuhada kafaza al-kaf cara liqawli mahzuf wajar majrur mutalik bi mazufin khabar al-muqaddam khabar al-mubtada mazuf ka kaulika zalika ka kaulika faza syuhada fi rafa'il wa jumlatu fi rafa'il fi mahalli nasbin makul kaul dan kosongkan nafiil dari tanda musanna dan jamak apabila disandarkan kepada yang musanna dan jamak seperti faza syuhada. Mazhab jumhur Arab mereka mengatakan bahwasannya wajib mengkosongkan fiil apabila datang setelahnya isim zahir dari tanda musanna dan jamak ataupun tanda ta'nits yang musanna dan jamak. Jamak muzakkar salim. Adapun mereka ada yang mengatakan membolehkan orang Kufah. Mereka mengatakan menjadikan seperti koma zidani koma khobar muqaddam zidani mutara muakhir. Ada juga yang membawa tadi mazhab Arab yang lainnya bagaimana memperbolehkan untuk mendatangkan tanda kepada yang musanna atau jamak tanda musanna dan jamak koma az-zaidani komu az-zaiduna. Maka mereka menjadikan koma sebagai khobar muqaddam. Koma sebagai fi'il dari apa? Fi'il dari siapa ini komanya? Ke tanda-tanda tadi atau kepada isim zahir? Isim zahir. Zahir kan? Eranya bagaimana? Koma az-zaidan. Koma. Fi'il madi. Kepada dulu koma. Koma az-zaidani. Fi'il madi. Mabni al-fathi. Al-alif ta alamatul li ta'nis az-zaidani fa'il. Kecuali kalau koma dijadikan i'rabnya sebagai bad mutada khabar muqaddam dan khabar muqaddam bahasa yang menyatakan tanda fi'il bersama tasniyah adalah kok bahasa yang sedikit akalun al-barawi Ibnu Malik ya takunu fikum malaikatan bilal malaikatan bin nahari Kulil. Banyak. Dan dijadikan komanya sebagai fiil dan alamat dari fiil dari alamat taknis. Dari alamat taknis. Menjadikan isim dhamir setelahnya badal dari dari fa'il menjadi alamat ta'nits. Ta'nits. Fa'il. Ada sekelompok Arab yang menyatakan bahwasannya tanda alif tasnya itu hanya sekedar tanda dan fi'il yang setelahnya isim fa'il dan isim yang setelahnya itu dijadikan sebagai fa'il. Seperti perkataan syair ya lumunani fistaro in nakhili ahli fakulluhum ya'dilu tawala kitab al-mariki ini binafsi mariki ini binafsi waqad aslamahu mub'adun wa hamimu Ra'ainal ghani Ashayba laha bi'aridi Fa'aratna anni Bil hududin nawadiri Dan perbedaan antara tasniyah Dhamma dengan alamat Musanna. Mengapa disertakan datangnya alamat teknis sedangkan alamat musanna dan jamak tidak didatangkan karena beberapa hal. Pertama, bahwasanya yang mengatakan didatangkan alamat musanna dan jamak adalah lughatu tayyi. Adapun yang mengatakan datangkannya alamat teknis adalah lughatu basriyun. Jamak jumhurul Arab seluruh orang Arab yang kedua biasanya mengikuti tanda tersebut pada seluruhnya boleh bukanlah wajib adapun mengikuti hukumnya boleh tidak wajib adapun yang mendatangkan tanda taknis adalah wajib apabila fa'ilnya dhamir muttasil secara mutlak dan dhamir isim zahir hakiki muannats hakiki yang ketiga biasanya butuhnya fa'il kepada tanda ta'nits itu lebih butuh daripada kepada tanda yang musanna dan jamak karena terkadang datang fa'il dalam dua sisi. Bisa terbedakan antara musananya dan mudzakar, mu'annasa dan mudzakar. Tak. Sudah terbedakan pada mufradnya. وقد يقال سعيدا وسعيد والفعل للظاهر بعد مسند واو استئنافية أو عاطفة يقال فعل مضارع قد حرف تقليل يقال فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وفاعله سعيدة سعيدة نائب فاعل قصد لفظه نائب فاعل وسعيد معطوف على سعيدة والفعل واو الحال الفعل مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره للظاهر جر ومجبور متعلق بمسند بعد ظرف متعلق بمسند أيضا ظرف مبني ظرف متعلق بمسند مبني على الضم في محل نصب مسند خبر مبتدأ والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب حال dan terkadang dikatakan oleh Saida Saidu dalam keadaan fiilnya itu disandarkan pada muzahir. Saida Az-Zaidani Saida Mubtada Saida Fi'lun Fi'lun Maud Wafailuhu Fi'lun Maud Mabniyun Alal Alif Alal Fatih Wal Alif Lisnain علامات التثنية الزيداني فاعل فاعل مرفوع بالالف لانه مثنى jami. ويرفع الفاعل فعل ويرفع الفاعل فعل أدمر كمثل زيد في جواب من قرى الواو عاطفة يرفع فعل مضارع مرفوع ولم ترفعه الضمة الله رأى آخره الفاعل مفعول بالمنصوب ولم ترفعه الفتحة ظهر على آخره فعل فاعل مرفوع ولم ترفعه الضمة الله رأى آخره أدمر فعل ماضي مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود الى فعل والجمله فعليه في محل رفع نعت لفعل الكاف والالف للاطلاق الكاف زائده مثل خبر المبتدأ محذوف والتقدير وذلك مثل زيد فاعل لفعل محذوف ومضر في ضمها ظاهر على آخره في جواب في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب جواب اسم المجرور وعند جر الكسرة ظاهر على آخره والجار والمجرور متعلق بمحذوف حل زيد من قرأ من اسم استفهام مبتدا قرا فعل ماضي مبني على الفتح فتح المقدر فعل ماضي مبني على الفتح المقدر معنى من ظهور التعذر والجمله وفاعل ضمير مستتر في جوازا تقديره هو يعود إلى من والجملة في محل رفع والجملة فعلية في محل رفع خبر المبتدأ terkadang فاعل itu dirafakan oleh فعل yang dihilangkan dan yang demikian dibolehkan ketika adanya dalil yang menunjukkan atas pembuangan tersebut seperti ketika didapati sebelumnya ada istifham pada seperti pada contoh Zaidun dalam keadaan menjawab sebagai jawaban dari pertanyaan man qara'a maka dijawab dengan Zaid qara'a Zaidun dan terkadang pembuangan ini sifatnya wajib sifatnya boleh jaiz dan terkadang sifatnya wajib. Ma'uziba ilahi nafi. Nafiyun. Ma'qawma ahadun. Bala zaidun. Seperti terkadang karunia berupa jumlah istifham yang muqaddar seperti pada firman Allah Ta'ala yusabbahu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun yusabbah dibaca dengan mabni lil majhul Thank you. muncul di situ soal muqaddar man nusabbih. Maka dijawab dengan ayat setelahnya rijalul la tulhihim. Yusabbihu rijalul la tulhihim. Kadang-kadang umbaran ini sifatnya wajib ketika terletak setelah in dan iza. Seperti dalam contoh firman Allah Ta'ala, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka, dan pada firman Allah yang lain, iza sama'un syaqqat. Dan ketika itu maka isim yang terletak setelahnya, setelah ada syarat iza in dan in tidak sebagai fa'il dari fi'il yang mahdhuf yang dijelaskan oleh fi'il yang tersebutkan setelahnya, dan ini pendapatnya jumhur wasariyin. Ini stajaraka ahadun idza syanqatis sama. Karena pendapatnya Basriin, mereka tidak membolehkan terletaknya isim setelah ada tasar. Adapun pendapatnya yang lain, yaitu pendapat jumhur kufiyin, mereka berpendapat bahwasanya isim yang terletak setelahnya sebagai fa'il, namun dengan fa'il yang tersebutkan setelahnya. Karena mereka membolehkan fa'il yang terletak setelah fa'il, fa'il yang muqaddam. Mereka membolehkan datangnya fa'il sebelum fi'il. Maksudnya Abu Hasan Al-Akhfash menjadikan isim yang terletak setelah ada tersebut menjadi mubtada', adapun jumlah fi'il setelahnya sebagai khabar. Bismillah. فتاو تأنيث ثالي المادي إذا كان لأنثى كابة هند الأذى. واو عطفة تاو مبتدأ مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة على آخره وهو مضاف. تأنيث مضاف إليه مجر ولامة جر كسرة ظاهرة على آخره. تالي فيل مضارع مرفوع علامة رفع ضمة مقدرة. وفاعله ضمير مستتر فيه jawazan takdiruhu ya yaud ila ta'ut ta'nis al-madi maf'ulun bih hitali idha wasukina lidurrah idha dharaf mutadamin ma'na syar kana mabni ala al-sukun fi mahalli في محل نصب أفل فيه كان في الماضي نقص وفاعل واسمه ضمير مستتر فيه جواز أن تقدره هو يعود إلى الماضي وخبر محذوف لأنثى جار ومجرور محذوف لأنثى جار ومجرور متعلق بكان. Ka'abat hindul ada. Kaf jaruh liqaulin mahdhuf. Wal jaru majur muta'alliqun bimahdhufin. Khabar lim tada mahdhuf. Taqdiruhu dzalika ka'inun ka qaulika. Abad fi'il madhi mabniun al-fathi atta ta'nis ta'u ta'nis hindun fa'ilun marfu'un wala maturafi domatu zahiratu ala akhirihi al-ada maf'ulun bih li'abad mansub wala matunasbihi fathah muqaddarah manami duru'i at'azur wajumlatu fi mahali nasbin maqulul qawl. Tatanis yang datang setelah madi apabila fi'il madi untuk diperuntukkan untuk fa'il yang mu'anas seperti pada ucapanmu abad hindul ada hindun menolak gangguan. Di sini tau ta'nis adalah idofah adal madlul. Madlul. Adal. Dan juga ta'nis masuk pada wasaf seperti aqaimun zaidun. Aqaimatun zaidun. Aqaimatun hindun. Kecuali kalau wasofnya yang bisa pada mudakar dan mu'anas. Mu'anas. Ida kana li unsa. Apabila fi'il madhi untuk mu'anas. Yaitu baik yang hakiki. Yaitu malahu farjun ka imro'ah wa kan najah. Atau yang majazi. Seperti yaitu majazi adalah ma laisa lahu farj ka syamsu wal ardu atau muannas yang takwilan seperti kitab alkitab yang dimaksud as-sahifah atau yang hukum apabila disandarkan pada muannas seperti sadrul qonah. Sadrul qonah. Qonah. Abu Rafi'il apabila fi'il madhi masuk pada mu'anas, maka lahiqathu ta'u ta'nis, masuk padanya ta'nis, yang menunjukkan padanya fa'ilnya adalah mu'anas. Sama saja apakah itu mu'anas hakiki atau majazi. Contohnya, qomat hindun awt. Yang hakiki Zaidun qomat asyamsu tola'at apabila dipadarkan kepada fa'il yang zahir bagaimana maka wajib di ta'nis ketika fa'il yang mu'anas hakiki. Qamat hindun. Bisa dua. وإنما تلزم فعل مضمار متصل أو مفهم لا تحري وهو استنافية إنما أداة حصر أو كاف مكفوفة بطل عمرها تلزم فعل مضمار مرفوع للتجرب عن الناس والجزم وعلامة رفع الضمة ظاهرة على آخره وضمير وفعل ضمير مستتر فيه جواز تكبيره هو يعود إلى تاء تأنيث الفعل مفهوم منصوب علامات نصبها الفتحة دائرة على آخره ومضاف مضمار مضاف إليه متصل صفة لمضمار صفة مجرور مثله أو هفاءة مفهم معطوف على متصل معطوف على مضمار وهو اسم فعل ترفع الفعل وتنصب المفعول وهو اسم فاعل ترفع الفعل وتنصب المفعول ذات مفعول به للمفهم وهو مضاف حين مضاف اليه. Hanyalah tau ta'anis mengazimi fi'il pada fi'il yang mudbar. Mudbar ini apa dari apa sih? Fa'il ya? Fi'il fa'il mudmarin. Hanyalah ta'itu wajib. Tetapi fi'il dari kan? Fi'il dari fa'il yang berupa dhamir muttasil. Fi'il dari fa'il yang berupa dhamir muttasil. Atau fi'il dari fa'il yang mufhimin memberikan pemahaman sudah dahir yang tanis majaz apa? Hakiki. Saya ulangi. Hanyalah tahu ta'nis melazimi fi'il dari fi'il yang muttasil. Dari domil yang muttasil atau memberikan pemahaman data hiri apa? Data hiri yang memiliki hanyalah wajib taknis menyertai fi'il dari fa'il yang berupa domil muttasil atau dari fa'il yang memberikan pemahaman taknis maksudnya apa? Hakiki gitu. Ya. Paham? Baik. Tahu taknis hanyalah melazimi fi'il dari domir yang muttasil atau fa'il yang memberikan pemahaman mu'anas yang hakiki. Tahu ta'nis menazimi fi'il madi ada dua tempat. Yang pertama fi'il yang disandarkan kepada mu'anas yang dhamir mu'anas yang muttasil tidak ada bedanya yang hakiki atau majazi. Hindun komat asyamsu tolat. Yang kedua fa'ilnya dhamir mu'anas dhamir. Ya. Maka contohnya apa? komat komat hindun. Kalau fa'ilnya mu'annas zahir majazi bagaimana? Adapun kalau fa'ilnya adapun kalau fa'ilnya isim zahir yang mu'annasnya majazi bagaimana? Jadi ini kan juga kan yaitu pas majiz yang saatnya ta'fil adalah tidak fa'ilnya adalah apa? Isim bohir yang berupa mu'annas hakiki, ya kan? Kalimat itu. Sekarang kalau fa'ilnya isim bohir mu'annas majazi bagaimana? Tidak boleh digantikan dengan tak. Apa? Tidak boleh bergantikan dengan tak. Tidak wajib disertakan padanya tak. Ya, tolak asyamsu atau la'at asyamsu. Ini lebih bagus. Sama tak. Ya, lanjut. Waqad yubihu al-faslu tarka ta'i fi nahwi atal qadhiya bintul waqifi wa ismafiyya qad harfu taqlil yubihu fil mudhari marfu wa alamat rafi dhammatun dhahira ala akhirih al-faslu fa'il yubih tarka maf'ulun bihi yubih wa huwa mudhaf tarka al-fasli wa mudhafun ilayh fi nahwi jar majrur muta'alliq bi yubih ata fil mad mabniun ala al-fath ala al-alif muqaddarah mana min duriha ata azdur atul qadhiya maf'ulun muqaddam walamatu maf'ulun bi muqaddam mansub walamatu nasbi al-fatha adh-dhahira ala akhirih bintu fa'il wa huwa mudhaf marfu marfu wa huwa mudhaf al-waqifi mudhafun ilaih dan terkadang meninggalkan alamat dan terkadang tadi tinggalkan dikarenakan ada pemisah. Pada contoh atal qadhi bintul waqifi. Boleh meninggalkan tak ketika ada pemisah antara fiil dan fa'il ya. Ketika mu'annas yang hakiki ya. yang lebih bagus atat al-qadhiya bintul waqifi alamat fiil alamat Anis datang fail ya. الله الرحمن الرحيم. قال العلامة النحوي محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. قال العلامة النحوي محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة كلامنا لفظ مفيد كاستقم اسم وفعل ثم حرف الكريم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والندا وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بالتامز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم النحو صح وحي هل والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مبني كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفث وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكنا ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم والرفع والنصب جعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو وانصبن بالألف واجر بياء ما من الأسماء صف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهنوا والنقص في هذا الأخير أحسنوا وفي أب وتالييه يندروا وقصرها من نقصهن أشهروا فشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أخو أبيك ذا اعتلا بالألف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجر وانصبي سالم جمع عامر ومذنبي وشبه ذين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون أولو وعالمون عليون وأرضون شذ والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا كذا أولات والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد الردف وجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم والنصب سمه كلم تكوني لترومي مظلمه وسم معتلا من الاسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما فالاول الاعراب فيه قدرا جميعه وهو الذي قد قصرا والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا ايضا يجر واي فعل اخر منه الف اواب او ياء فمعتلا عرف فالالف انوي فيه غير الجزم وابد نصب ما كيدعو يرمي والرفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثهن تقضي حكما لازما نكرة قابل المؤثرا أو واقع موقع ما قد ذكرا وغيره معرفة كهم ذي وهند وابن والغلام والذي فما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو سم بالضمير ولاتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيار أبدا كالياء والكاف من ابن أكرمك والياء والها من ساليه ما ملك فكل مضمر له البنا يجب ولفظ ما جر كلفظ ما نصب للرفع والنصب وجرنا صلح كعرف بنا فإننا نلنا المنح وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام واعلما ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل أوافق نغتبت إذ تشكر وذو ارتفاع وانفصال أناه وأنت والفروع لا تشتبه وذو انتصاب في انفصار جعلا إياي والتفريع ليس مشكلا وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل وصل أو افصلها أسلنه وما أشبهه في كنته الخلف انتما كذاك خلتنيه واتصالا أختار غير اختار الانفصالا وقدم الأخص في اتصالي وقدم ما شئت في انفصالي ففي اتحاد الرتبة تلزم فصلا وقد تبيح الغيب فيه وصلا وقبلي النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظم وليتني فشى وليتي ندرا أمع لعل اعكس وكن مخيرا في الباقيات واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلفا وفي لدني لدني قل وفي قدن وقطن الحذف أيضا قد يفي اسم يعين المسمى مطلقا علمه كجعفر وخرنقا وقرن وعدن ولاحقي وشبق من وهيلة وواشقي واسما أتى وكنية ولقبا وأخرا ذا إن سواه صحبا وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجار كسعاد وأودت وجملة وما بمزد ركبا لا إن بغير ويه تم أعربا فشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم من ذاك أم عريط للأقرب وهكذا ثعالة للثعلب فمثله برة للمبرة كذا فجار علم للفجرة بذال مفرد مذكر أشر بذي وذهتيتا على الأنثى اقتصر وذانتان للمثنى المرتفع وفي سواه ذينتين اذكر تطيع وبأولى أشر لجمع مطلقا والمد أولى ولدى البعد انطقا بالكاف حرفا دون لام أو معه واللام إن قدمتها ممتنعة وبهنا أو هاهنا أشر إلى دان المكان وبه الكاف صلا في البعد أو بثم فه أو هنا أو بهنالك انطقا أو هنا موصول الأسماء الذي الأنثى التي واليا إذا ما ثني لا تثبتي بل ما تليه أوله العلامة والنون إن تشدت فلا ملامة والنون من ذين وتين شددا أيضا وتعويض بذاك قصدا جمع الذي الأولى الذين مطلقا وبعضهم بالواو رفع النطقا باللات واللائي التي قد جمعا واللائي كالذين نزرا وقعا ومن وما وأل تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طيء شهر وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع التي أتى ذوات فمثل ماذا بعد ما استفهامي أو من إذا لم تلغ في الكلام وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مستملة وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفل وصفة صريحة صلة أل وكونها بمعرب الأفعال قل أي كما وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير حذف وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي إن يستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نزر وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل مكمل والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصل كمن نرجو يهب كذاك حذف ما بوصل خفضا كأنت قاض بعد أمر من قضى كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر الحرف تعريف أو اللام فقط فنمط عرفت قل فيه النمط وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي ولاضطرار كبنات الأوبر كذا وطبت النفس يا قيس السري وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقلا كالفضل والحارث والنعمان فذكر ذا وحذفه سيان وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب هل كالعقبة وحذف ألذي إن تنادي أو تضيف أو جب ما في غيره ما قد تنحذف مبتدأ زيد وعاذر خبر إن قلت زيد عاذر من اعتذر وأول مبتدأ والثاني فاعل نغنى في أثر ذاني وقسوة كاستفهام إن يفي وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد والثاني مبتدا وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبق استقر ورفعوا مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سيقت له وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى والمفرد الجامد فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفت فأخبرا ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفتك عند زيد نمرة وهل فتى فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقص ما لم يقل والأصل في الأخبار أن تؤخرا وجوزوا التقديم إذ لا ضررا فامنعه حين يستوي الجزآن عرفا ونكرا عدمي بياني كذا إذا ما الفعل كان الخبر أو قصد استعماله منحصرا أو كان مسندا لذي لام ابتدا أو لازم الصدر كمن لمنجدا ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر كذا إذا يستوجب التصدير كأين من علمته نصيرا وخبر المحصور قدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمدا وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما وفي جواب كيف زيد قل دنف فزيد استغني عنه إذ عرف وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نص يمين إذا استقر وبعد واو عينت مفهوم مع كمثل كل صانع وما صنع وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أدمرا كضربي العبد مسيئا وأتم تبيني الحق منوطا بالحكم وأخبروا باثنين أو بأكثرا عن واحد كهم سرات شعرا ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر ككان ظل بات أضحى أصبحا أمس وصار ليس زال برحا فتئ وانفك وهذه الأربعة لشبه نفي نول نفي متبعة ومثل كان دام مسبوقا بما كأعطي ما دمت مصيبا درهما وغير ماض مثله قد عملا إن كان غير الماضي منه استعملا وفي جميعها توسط الخبر أجز وكل سبقه دام حضر كذاك سبق خبر من نافية فجئ بها متلوة لا تالية ومنع سبق خبر ليس استفي وذو تمام ما برفع يكتفي وما سواه ناقص والنقص في فتئ ليس زال دائما قفي ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر ومضمر الشان اسمان وإن وقع موهم ما استبان أنه امتنع وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا دشتهر وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب كمثل أما أنت برا فاقترب ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب زك وسبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بملزم حيث حل وبعد ما وليس جر بل خبر وبعد لا ونفي كان قد يجر في النكرات أعملت كليس لا وقد تللات وإن ذا العمل وما للات في سوى حين عمل وحذف ذي الرفع فشا والأقص قل ككان كاد وعسى لكن ندر وغير مضارع لهذين خبر وكونه بدون أن بعد عسى نزر وكاد الأمر فيه عكسا وكعسى حرى ولكن جعلا خبرها حتما بأن متصلا وألزم خلولق أن مثل حرى وبعد أوشك اندفاء نزرا فمثل كاد دام مسبوقا بما كأعطي ما دمت مصيبا درهما وغير ماض مثله قد عملا إن كان غير الماضي منه استعملا وفي جميعها توسط الخبر أجز وكل سبقه دام حضر أمثل كاد في الأصح كربا وترك أن معذ الشروع وجبا كأنشأ السائق يحدو وطفك كذا جعلت وأخذت وعلك واستعمروا مضارعا لأوشكا وكاد لا غير وزاد موشكا بعد عسخ لولق أوشك يرد غنا بأن يفعل عن ثان فقد وجردا عسى أو ارفع مضمرا بها إذا اسم قبلها قد ذكرا والفتح والكسر أجز في السين من نحو عسيت وانتق الفتح سكن لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل كإن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو دغني وراعد الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي وهمز إن افتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذاك اكسري فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة وحيث إن ليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل وكسروا من بعد فعل علقا باللام كعلم إنه لذو تقى بعد إذا فجاءة أو قسمي للام بعده بوجهين نمي مع تلوي فالجزى وذا يطرد في نحو خير القول إني أحمد ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر ولا يلي ذي اللام ما قد نفيا ولا من الأفعال ما كرضيا وقد يليها مع قد كإن ذا لقد سما على العدا مستحوذا وتصحب الواسط مأمول الخبر وتصحب الواسط مأمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكملا وألحقت بإن لكن وأن من دون ليت ولعل وكأن وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا والفعل إن لم يكن ناسخا فلا تلفيه غالبا بإن ذي موصلا وإن تخفف أن نفس مهستكا والخبر جعل جملة من بعد أن وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل بقدون في نو تنفيس نو لو وقليل ذكر لو وخففت كأن أيضا فنوي منصوبها وثابتا أيضا روي عمل إن جعل للا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة فانصب بها مضافا أو مضارعة وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة والثاني جعلا مرفوعا أو منصوبا أو مركبا وإن رفعت أولا لا تنصبا ومفردا نعتا لمبني يلي فافتح أو انصبا أو ارفع تعدلي وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه أو الرفع اقصدي والعطف إن لم تتكرر لحكما له بمال النعت للفصل انتما وأعطي لا مع همزة استفهامي ما تستحق دون الاستفهامي وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر انصب بفعل القلب جزء ابتدا أعني رأى خلا علمت وجدا ظن حسبت وزعمت ما عت حجى درى وجعل الذك اعتقد وهب تعلم التي كصير أيضا بها انصب مبتدا وخبرا وخص بالتعليق والإلغاء ما من قبل هب والأمر هب قد ألزما كذا تعلم ولغير الماضي من سواه مجعل كل ما له سكن وجوز الإلغاء لا في الابتداء وانوي ضمير الشار أولى ما ابتدا في موهم إلغاء ما تقدما والتزم التعليق قبل نفي ما وإن ولا لمبتدا أو قسم كذا والاستفهام ذا له انحتم لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزمة ولرأى الرؤيا مما لعلم طالب مفعولين من قبل انتمى ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولي وكتظن جعل تقول إن ولي مستفهما به ولم ينفصل بغير ظرف أو كظرف أو عمل وإن ببعض ذي فصلت يحتمل وأدري القول كظن مطلقا عند سليم النحو قل ذا مشفقا إلى ثلاثة رأى وعلما عدوا إذا صر أرى وأعلما وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا والثاني منهما كثان اثني كسا فهو به في كل حكم ذو اتسا وكأرى السابق نبأ أخبرا حدث أنبأ كذاك خبرا الفاعل الذي كمرفوعي أتى زيد منير وجهه نعم الفتى وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر وجرد الفعل إذا ما أسندا لاثنين أو جمع كفاز الشهدا وقد يقال سعد وسعد والفعل للظاهر بعد مسند ويرفع الفاعل فعل أضمرا كمثل زيد في جواب من قرى وتاء تأنيث تل الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى وإنما تلزم فعل مدمر متصل أو مف من ذا تحري وقد يبيح الفصل تلك التاء في نحو أنت القاضي بنت واقفي والحذف مع فصل بإلا فضلا كما زكى إلا فتاة بن العلا والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن والحذف في نعم الفتاة تستحسن لأن قصد الجنس فيه بين والأصل في الفاعل أن يتصل والأصل في المفعول أن ينفصل وقد يجاء بخلاف الأصل وقد يجي المفعول قبل الفعل وأخر المفعول إن لبس حذر أو أذنر الفاعل غير منحصر وما بإلا أو بإن من حصر أخر وقد يسبق إن قصد ظهر وشاع نحو خاف ربه عمر وشذ نحو زان نوره الشجر. يا أحسنت بارك الله فيك. Kita lanjutkan rojahnya besok Hamzah ya. Waqad yubihil faslu tarkata, sudah tadi ya. Wal hadhu ma'fasun bi illa fuddila kama zaka illa fatatu minil ala. Ya, silakan di i'rab dan dijelaskan maknanya serta faedahnya. Qala an-Nadhim rahmatullahi alaih. والحث مع فص بإلا فضلا كما زكى إلى فتاة للعلى الهو حرف عطف الهث مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة الظاهر على آخره مع فص ظرف متعلق بمحذوف حل للحذف منصوب وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة وسكن للضرورة وهو مضاف فص مضاف إليه مجور وعامة جر القصر الظاهر على آخره بإلا جار مجور متعين بالفصل فضل فعل غير صغة مبني على الفتح والألف الإطلاق ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره ويعود للحذف كما زكى إلى فتاة العلى والجملة فعلية في محل رفع الخبر كما زكى كاف جاره لقول المحذوف أي كقولك والجار مجرور متعلق بمحذوف من خبر لمبتدأ محذوف وذلك كقولك ما زكى إلا فتاد على ما نافية زكى فعل ماض مبني على الفتح مقدر إلا أداة حصر فتاد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهر إلى آخره وهو مضاف ابن مضاف إليه مجرور وعلامة جره القصر الظاهر إلى آخره ومضاف العلاء مضاف إليه مجرور وعلامة جره القصر مقدر والمعنى بيت dan pembuangan ketika dipisah dengan illa itu lebih dipilih yakni pembuangan tau taknis pada fiil ketika dipisah dengan illa itu dipilih seperti ucapanmu tidaklah suci ma zaka illa fatatun lil ala ma zakat illa fatatun lil ala jika fi'il dan fa'ilnya dipisahkan. Oh ya, jika fi'il dan fa'ilnya yang mu'annas hakiki itu dipisahkan dengan illa, maka pendapat Ibnu Malik boleh ditetapkan taknya bersama fi'ilnya ataupun dihilangkan. Meskipun yang rajih ada isbatu ta'. Dan terkadang datang penetapan tak dengan fi'il bersama fa'ilnya yang mu'annas hakiki pada syair. Seperti ucapanmu. Wama baqiyat illa dhulu'ul jarashi'. Jamu taksir. Sini ad-dhulu' jamu taksir. Tapi pada ucapan pada ucapan Ibnu Malik fuddila menunjukkan bahwasanya di sana bolehnya dua perkara, yakni ditetapkan ta'nits bersama fi'il yang fa'ilnya mu'annas hakiki ataupun dibuang. Tapi menurut Ibnu Aqil laisa kadzalik, bukanlah yang demikian. Karena Ibnu Aqil berpendapat bahwasanya wajibnya dipisah atau dibuang ta'nitsnya jika dipisahkan dengan illa. Adapun ditetapkan tak, itu khusus pada syair. Seperti yang telah sebutkan bayi syairnya. Amma baqiyat illa dhulu'ul jarashi'. Tapi yang sahih, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Muradi, adalah bolehnya ditetapkan taknya fin nathar. Pada qiraah, seperti pada qiraah Malik bin Dinar, di antara yang memperkuat pendapat tersebut ialah qiraah Malik bin Dinar ala fa asbahu la tura illa masakinuhum wa fi qiraah in kanat illa sayhatun wahidah. Meskipun ini adalah qalil. والحث قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شيء وقع الواو حرف عطف الحث مدار مرفوع وعلى طرف الضمة قد حرف تقليل يأتي فعل مضارع مرفوع وعلى طرف الضمة مقدرة منع من ظهورها الثقل والجملة والجملة فعلية في محل رفع خبر لمبتدأ بلا فصل الباء حرف جر لا حرف نفي فصل مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة والجر مجرور متعلق بيأتي ومع الواو عاطفة أو الاستئناف وهو مضاف ضمير مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة ومضاف ذي بمعنى صاحب مجرور وعلامة جره الياء وهو مضاف المجازي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة في شعر في حرف جر شعر اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة وقع فعل مضارع مرفوع وعلامة فيه فعل ماضي فعل ماضي مبني على الفتح وفاعله ضمير مستتر فيه جواز تقديره ويعود إلى الحذف ومعناه dan terkadang pembuangan itu pembuangan tak tahu taknis datang tanpa ada pemisah meskipun tidak ada pemisah antara fa'il dan antara fa'il dan fa'ilnya ya mu'anas mu'anas zahir dan terkadang pembuangan taknis datang tanpa ada pemisah pada fa'il yang berupa mu'anas hakiki. Contohnya dan terkadang pula jatuh pada dhamir majazi, dhamir mu'anas terjadi pada dhamir mu'anas pembuangan pada dhamir mu'anas majazi pada syair. Dhamir mu'anas majazi. Contohnya adalah seperti dan ucapan beliau ini. Wal hasu qad ya'ti bila fasin wa ma. Wal hasu qad ya'ti bila fasin. Maksudnya adalah terkadang pembuangan tau taknis itu terjadi walaupun tidak ada pemisah antara fi'il dan fa'ilnya yang mu'anas hakiki. Contohnya qala fulana. Si bawah dalam Alkitab. Yang sedikit. Dan terkadang terjadi wama domiri dil majazi fi syi'rin waqa. Dan terkadang terjadi bersama terjadi pembuangan tau taknis bersama domir domir ya domir mu'anat majazi. Contohnya seperti qaulu syair wala muznatun watqaha wadaqat wala ardo abqala ibqalaha wala ardo abqala ibqalaha dan syaitnya wala ardo abqala ibqalaha di mana abqala dibuang padanya taknis dan hasilnya adalah abqalat. Khusus untuk syair. Wata'u majam'in siwa salimi min mudhakkarin katai ma'ihdalabin. Wau wawul istiqnafiyah atta mubtada marfu ala matrafiyadu matuzaratu ala ihri ma'zaraf mutalik bima zufhal minhu au min domirin mustatirin fi khobari. Wau wawudhaf jam'in mudhaf ilaih siwa wawu mudhaf siwa na'at li jama' wawu mudhaf asalimi mudhaf ilaih min mudhakkarin jar majrur mutalik bisalimi kata'i jar majrur mutalik bimahdzuf khobar limubtada ma'idalabin ma'zorof mutalik bimahdzuf hal minata wawu mudhaf ihda mudhaf ilaih wawu mudhaf alabin mudhaf ilaih. Tak yang pertama. Tak. Dan boleh dihapus dan boleh ditetapkan dan dihapus tak pada fiil dan tak bersama jama' selain jama' muzakkar salim seperti adalah seperti tak bersama ihdal labin mufradnya labi labin apabila disandarkan fiil kepada jamak jamak kepada jamak muzakkar salim jamak selain jamak muzakkar salim boleh menetapkan tak dan menghapusnya dihapus seperti pada mufradnya labin. Labina. Dan sesuatu yang menunjukkan jamak ada 6. Isim jamak selain jamak muzakkar salim adalah isim jamak, isim jenis jamak, jamak jamak taksir nih. Muzakkar jama taksir mu'annas. Jamu mana salim. Tak pada selain jama muzakkar salim boleh ditetapkan dan dihapus. Sebagaimana tak pada mufradnya. Dan para ulama ada hilaf dengan fiil yang disandarkan pada jamak tersebut ada 3 pendapat. Pendapat Kufiyun yang mengatakan didatangkan seluruhnya. Boleh mendatangkan alamat taknif. Boleh juga menghapusnya. Pada semuanya. Baik jamak muzakkar salim atau yang lainnya. Yang kedua, mazhabnya Abu Ali Al-Farisi dengan menetapkan selain jamak muzakkar salim boleh menetapkan ta dan menghapusnya kecuali pada jamak muzakkar salim maka harus baginya muzakkar dibuang taknya. Ibnu Malik mazhab Basariyun boleh pada 2 sisi apabila pada isim jamak dihapusnya ta dan diterapkan pada isim jamak pada 4 keadaan isim jamak. Yang kedua isim jenis jamak, yang ketiga jamak taksir limu anas, yang keempat jamak taksir limu zakar. Adapun jamak muzakkar salim maka dihapus taknya, dibuang taknya. Adapun mana salim didatangkan taknya. والحذف في نعم الفتاة استحسنوا لأن قصد الجنس فيه بينوا والحذف مفعول به مقدم منصوب في مبتدا في نعم الفتاة جار ومجرور متعلق بالحذف استحسن فعل وفاعل لأن جار ومجرور لام حرف جار أن حرف توكيد ونصب قصد اسم إن الجنس وهو قصد وهو مضاف الجنس مضاف إليه فيه جار ومجرور متعلق ببين الآتي بين خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره dan pembuangan tak ta'nits pada semisal contoh ni'mal fatatu istahsanu orang-orang Arab tu mengapa bagus baik meskipun yang lebih bagus isbat dikarenakan maksud jenis tersebut padanya pada ni'mal fatatu pada nikmah dan teman-temannya sudah jelas. Menghapus. Menetapkan atau membuang ta'u ta'nits pada af'alu madah seperti ni'ma wa akhwatuha dibolehkan. Karena kan alasannya pada semisal contoh dikarenakan maksud dari jenisnya tersebut telah jelas. Isim jenis. Boleh. Kalau fiilnya isim jenis, boleh dengan dua sisi. Boleh menetapkan ta'nits pada fiilnya atau menghapusnya. Muqtada dzalika jawazu wajhaini fi kulli muannats qasdun bihil jins qusila bihil jins saral mar'atu khairun minar rijali wanita itu menjadi jenis wanita itu berubah menjadi lebih baik daripada lelaki sebagai contoh. Wa min zalika maqama min imra'atin. Dari mana diketahui ada judul ini? Bukan satu orang. Jenis dari maksudnya min istighraqiyah. Tidak ada yang tidaklah, tidak ada yang berdiri dari jenis wanita itu. Dari adapun maqamat imra'atun, maka fi'ilnya wajib untuk diberikan ta'u ta'nis. Dihapus. Tidak perlu dihapus. Di sini kita cukupkan. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum.